إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أمرنا الله سبحانه بالتوبة إليه، وأن نستغفره من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها في آيات كثيرة من كتابه الكريم. قال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد سمى الله عز وجل نفسه بالغفار وغافر الذنب وذي المغفرة، وأثنى على المستغفرين ووعدهم بجزيل الثواب. كل ذلك يدلنا على أهمية الاستغفار وفضيلته وشدة حاجتنا إليه. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن للاستغفار فوائد عظيمة، فهو سبب لمغفرة الذنوب، فمن تاب واستغفر غفر الله له. قال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وثبت في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وثبت في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله سبحانه: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ومن فوائد الاستغفار أنه يدفع العقوبة والعذاب. قال عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لنزول المطر والإمداد بالأموال والبنين. قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فوائد الاستغفار أنه يزيد في قوة الإنسان. قال سبحانه: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن فوائد الاستغفار أنه سبب للرزق وإيتاء الفضل من الله سبحانه. قال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن فوائد الاستغفار أيضا أن من يكثر من الاستغفار فسيستلم صحيفته بيضاء نقية يوم القيامة وسيسر بها. ثبت في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وثبت عند البيهقي عن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، والاستغفار مشروع في كل وقت، وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل. من ذلك استحباب الاستغفار بعد الصلوات المكتوبة، فقد ثبت في سنن الترمذي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ومن ذلك أنه يشرع الاستغفار آخر الليل، قال سبحانه في وصف عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ويشرع الاستغفار في نهاية كل مجلس يكثر فيها اللغط. ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشملنا بعفوه ومغفرته، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا هو الاستغفار، وهذه فضائله وأوقاته وأحواله المستحبة. وعلينا جميعا أن نعلم أمرا غاية في الأهمية، وهو أن الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله بمحو الذنوب وستر العيوب، وهذا لا يكون إلا بعد الإقلاع من الذنب. وأما الذي يقول بلسانه أستغفر الله وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو يكذب على نفسه ولا ينفعه استغفاره. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. إن الواجب مع الاستغفار أن نستقيم على طاعة الله سبحانه اعتقادا وقولا وعملا، وأن نجاهد أنفسنا مجاهدة دائمة على البعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، ولا نتساهل في ذلك أبدا. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لنحرص على الاستغفار في كل وقت وحين، ولنحرص على الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي أن تقول أستغفر الله، أو تقول أستغفر الله وأتوب إليه، أو تقول رب اغفر لي وتب عليه إنك أنت التواب الغفور، أو تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثبت في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا